بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمر من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمر من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه أبو الرزاق. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الأمر من مكر الله عز وجل، والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأنهما تنافي كمال التوحيد، وأنهما ينافي يعني كمال التوحيد. مناسبة هذا الباب للكتاب، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأنهما ينافيان كمال التوحيد. فيجب على المؤمن الجمع بين الخوف والرجاء، أن يجمع بين الخوف والرجاء، بخلاف من؟ أحسنت، بخلاف المرجئة والخوارج، بخلاف المرجئة والخوارج. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله عز وجل والقنوط من رحمة الله محرمان، بيان أن الأمر أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله محرمان. وما معنى مكر الله؟ ما معنى مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ مكر الله عز وجل هو استدراجه العبد بالنعم، استدراجه العبد بالنعم. إذا عصى الله عز وجل، وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إذن معنى مكر الله عز وجل هو استدراجه العبد بالنعم إذا عصى الله عز وجل، وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهو إمهال من الله، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذا من مكر الله عز وجل بهؤلاء الماكرين. ومكر الله عز وجل له صور، مكر الله عز وجل له صور. من هذه الصور أن يؤخر الله عز وجل للعاصي العقوبة حتى يفجأه في الوقت الذي لا يستطيع فيها أن يعود أو يتوب إلى الله عز وجل. من صور مكر الله عز وجل أن الله يؤخر العقوبة للعاصي حتى يفجأه في الوقت الذي لا يستطيع فيه الإنسان أن يعود أو يتوب إلى الله عز وجل. ومن توفيق الله عز وجل أن الله يري العبد أثر ذنبه في نفسه وفي ماله وفي دابته حتى يتنبه فيكثر من التوبة والاستغفار والأوبة إلى الله عز وجل، فهذا من توفيق الله للمؤمن. وهكذا ذكر عن السلف كانوا يقولون إنا لنرى أثر المعصية في دابتنا وفي أهلنا حتى لا ينغمر خلف تلك المعاصي فيفجأه الله عز وجل بالعقوبة قبل أن يتوب ويستغفر إلى الله عز وجل. والأمن من مكر الله أو من عقوبة الله مع إيجابها، أي وجوب وقوع العقوبة، على نوعين: الأمن من العقوبة مع إيجابها على نوعين: الأول أمن من مكر الله عز وجل يخرج عن الإيمان والإسلام. متى هذا؟ إذا زال أصلها وهو الرجاء، رجاء الله عز وجل. إذا زال رجاء الله فصار الإنسان لا يرجو الله عز وجل، فإنه بذلك قد خرج من الإسلام، لأن الرجاء عبادة، الرجاء عبادة، فلا يجوز لأحد أن يرجو غير الله فيما لا يستطيع ويقدره إلا الله عز وجل. النوع الثاني، نعيد الأول، النوع الأول أمن من مكر الله عز وجل يخرج من الإسلام والإيمان. متى؟ إذا زال أصلها وهو رجاء الله، إذا زال أصلها وهو رجاء الله. والنوع الثاني أمن لا يخرج من الإسلام والإيمان، لا يخرج من الإيمان والإسلام. متى؟ إذا زال كمال رجاء الله، يعني بقي عنده رجاء لله عز وجل لكن رجاءه ضعيف. فهذا نوع من أنواع الأمن من مكر الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة، الدليل الأول قال قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، هذا استفهام ماذا؟ استفهام استنكاري على الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذا الاستفهام يدل على أن حالهم مذموم، على أن حالهم مذموم، وأن ما وقعوا فيه من الأمر من مكر الله محرم، وإلا لما استنكر الله عز وجل منهم صنيعهم. فقوله تعالى أفأمنوا مكر الله دل على أن الأمن من مكر الله محرم. ثم قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه شهادة من الله عز وجل أن كل من أمن من مكر الله فهو خاسر. والخسران ما هو؟ هو فوات المطلوب والمرغوب، هذا الخسران، هو فوات المطلوب والمرغوب. طيب ما وجه الدلالة؟ كيف عرفنا من هذه الآية أن هذا الأمر محرم؟ ذكرنا لكم قواعد، في أحد قلنا يجمع القواعد هذه ولا لا؟ قواعد في التفسير عند موسى، أتمنى يأتي بها قريب. أي نعم. فهو واجب، فهي عبادة، أو كل أمر يدل على عبادة، لكن هنا ما في أمر. هنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب إيه، لكن هنا أين؟ أي ما في الذم، ما في صورة واضحة، في شيء واضح. سجل القاعدة هذا، سجلوا القاعدة هذا، سجلوا القاعدة هذا، أن ما جعله الله عز وجل سببا للخسران، سببا للخسران فهو محرم. أن ما جعله الله عز وجل سببا للخسران فهو محرم. فقال هنا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، دليل على أن المكر من المحرمات. جمع هذه القواعد قواعد تفسيرية جميلة، اجمعوها. أنا أتمنى واحد يدونها ويأتي بها كل درس، ونضيف عليها بقية القواعد ونقرأها بين الفين والأخرى حتى ترسخ عندكم، لأن هذه تستفيد منها في التفسير، في الأحكام، في استخراج حكم كهذه الأحكام. أحيانا وجه الدلالة يكون غير واضح، فطالب العلم يلم بمثل هذه القواعد الجيدة. إذا ما جعله الله عز وجل سببا للخسران فهو محرم، فهذا يدل على أن الأمن من مكر الله عز وجل محرم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر الدليل الآخر، قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما معنى يقنط؟ القنوط، نعم نعم أحسنت، القنوط هو اليأس، القنوط هو اليأس من رحمة الله عز وجل، وهو أشده. القنوط اليأس من رحمة الله وهو أشده. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وين وجه الدلالة؟ نعم أحسنت، شفتم الآن عرف الطريق. إذن نقول ما جعله الله عز وجل سببا للضلال فهو محرم. ما جعله الله عز وجل سببا للضلال فهو محرم. هنا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي أن هذا الفعل الذي حصلوا عليه القنوط أنه محرم، والله عز وجل قال ذلك لإبراهيم حينما يئس من أن يكون له ولد، من أن يكون له ولد، فبين له ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي هذا لا يحصل من المؤمن، لا يحصل هذا من المؤمن. ثم ذكر الدليل الثالث، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. أولا ما تعريف الكبيرة؟ ما تعريف الكبيرة؟ مرت معنا قبل، نعم، أو عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. إذن الكبائر جمع كبيرة، وهي ما رتب الله عز وجل عليها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو توعد عليه أو رتب عليه لعن، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله. جميع أنواع الشرك من أكبر الكبائر، جميع أنواع الشرك، شرك خفي، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك اللفظي، كل أنواع الشرك هو من أكبر الكبائر، هو من أكبر الكبائر. فتارة يكون هذا الكبيرة مخرجة من دائرة الإسلام، وتارة لا تخرج من دائرة الإسلام، فيكون تحت مشيئة الله عز وجل، بخلاف اعتقاد الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، هذا معتقد الخوارج. وأما معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. ثم قال: واليأس من روح الله. اليأس من روح الله، ما معنى اليأس من روح الله؟ أي القنوط من رحمة الله عز وجل. وروح الله هو ما يحصل في النفس من راحة وسكينة وطمأنينة بفضل من الله أو برحمة من الله عز وجل. فاليأس من روح الله هذا من الكبائر، الكبائر وهو القنوط. ثم قال: والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله، وهنا فرق بين الأمن من مكر الله عز وجل واليأس من روح الله عز وجل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الأمن من مكر الله عز وجل واليأس من روح الله؟ نقول: اليأس من روح الله هو قطع الرجاء من الله عز وجل في دفع الكربة، في دفع الكربة، قطع الرجاء بالله عز وجل في دفع كربة. والأمن من مكر الله عز وجل هو قطع الرجاء أو قطع الخوف من حصول العقوبة، قطع الخوف من حصول العقوبة، هذا الأمن من مكر الله عز وجل، قطع الخوف. وسيأتي الفرق أيضا مع القنوط واليأس في الحديث الأخير. طيب، ذكر تخريج عندكم في الحديث، من رواه؟ في عندكم شيء؟ طيب، طبعا هذا الحديث اختلف في تصحيحه ونسبته إلى عكرمة عن ابن عباس، اختلف في تصحيحه. وهذا الحديث رواه البزار، رواه البزار والطبراني، وإسناده حسن، وإسناده حسن. طيب، ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ نعم، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فذكر منها اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، مما يدل على أنهما محرمان، وأعدهما النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ثم ذكر الدليل الأخير، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذا سبق. والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله، وهذا قلنا قطع الخوف من العقوبة من الله عز وجل. والقنوط من رحمة الله، ما معنى القنوط؟ هو قطع الرجاء من حصول المطلوب، قطع الرجاء من حصول المطلوب. واليأس من روح الله هو قطع الرجاء من دفع الكربة، هو قطع الرجاء من دفع الكربة. اتضح عندكم الثلاثة هذه؟ الأمن من مكر الله عز وجل هو قطع الرجاء، هو قطع، عفوا، الأمن من مكر الله هو قطع الخوف من حصول العقوبة. والقنوط من رحمة الله هو قطع الرجاء من حصول رحمة الله. واليأس من روح الله هو قطع الرجاء من دفع الكربة، من دفع الكربة. وبهذا يتبين لنا الفرق بين الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه في هذا الحديث يدل على أن كل واحدة منها لها معنى، لها معنى مغاير للآخر. طيب، ما وجه الدلالة؟ أكبر الكبائر، نعم، أكبر الكبائر. ثم قال: رواه عبد الرزاق في مصنفه، مصنف عبد الرزاق. وإسناد هذا الحديث صحيح، وله حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لماذا نقول له حكم الرفع؟ لا، هنا ما ذكر هذاك حديث آخر، حديث ابن عباس، هنا حديث ابن مسعود، هو لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح عندكم الرفع والوقف؟ مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي، أمر النبي، فعل النبي. نعم، جيد، شواهد جيد. طيب، نعم، يا سلام، جيد، قريب من هذا. نقول أنه ذكر أمورا من الكبائر التي لا يحق لأحد أن يذكرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الرفع. أحيانا بعض الأمور، بعض الصحابة أو بعض ينقلون بعض الرواة ينقل شيئا عن صحابي، فإذا كان يتحدث عن أمر من المغيبات نقول له حكم الرفع، لأنه ما كان لأحد أن يتكلم عن أمر غيبي إلا الله عز وجل أو نبيه بوحي من الله عز وجل. فأيضا مثل هذا تصنيفه للكبائر هذا ما يحق لأحد، الله عز وجل الذي يصنف، ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي يبين ذلك، فنقول له حكم الرفع. نعم. ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد فيما من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في الأمور. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.